فالناس قد ضلوا سواء السبيل، وكان لابد لهم من دليل. فالناس قد ضلوا سواء السبيل، وكان لابد لهم من دليل يهدي إلى توحيد رب جليل. وقل من كان يلبي النداء، يهدي إلى توحيد رب جليل، وقل من كان يلبي النداء. قد أرسل الله لنا الأنبياء، من خيرة الخلق هم الأصفياء. قد أرسل الله لنا الأنبياء، من خيرة الخلق هم الأصفياء. أرسلهم بالحق رب السماء، كل له معجزة حين جاء. أرسلهم بالحق رب السماء، كل له معجزة حين جاء. كل له معجزة حين جاء، كل له معجزة حين جاء. في قديم الزمان عاش نبي كريم هو سيدنا هود، ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود عليه السلام إلى قبيلة يقال لها عاد بن عوصن. وهي قبيلة عربية من العرب العاربة. جدي لا أفهم، ماذا تعني بالعرب العاربة؟ العرب العاربة يا أحمد اسم يطلق على العرب الذين كانوا قبل نبي الله إسماعيل عليه السلام. كانت قبيلة عاد تسكن في الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمل. وأين تقع الأحقاف يا جدي؟ هي في مصر؟ لا لا يا أحمد، الأحقاف تقع في اليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر. كانت قبيلة عاد تسكن الخيامة ذوات الأعمدة الضخام، وكانت أول من تكلم بالعربية. هي أول من تكلم العربية؟ نعم يا أحمد نعم، وبعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح كان قوم عاد أول من عبد الأصنام. وكان لهم ثلاثة أصنام يعبدونها، وهي صمد وصمود وهرع. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنهم كلما ابتعدوا عن الصواب بعث إليهم رسولا يرشدهم قبل أن يحق عليهم العذاب. انظر يا رجل، إن هود قادم إلينا ليحدثنا عن سفهاته. إن هذا الرجل يثير غضبي بدعوته هذه. وبعد قليل يصل هود عليه السلام ليؤدي الرسالة التي كلف بها، وهي هداية قومه. قال هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إني أدعوكم لعبادة الذي خلقكم فابتعدوا عن عبادة الأصنام ولا تكونوا ظالمين. ما هذه السفاهة يا هود؟ فرد عليهم سيدنا هود: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أتيت ناصحا لكم بأن تتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله، أتشعرون بالغرابة؟ أن يكون رسول الله إليكم بشرا منكم حتى ينذركم ويرشدكم إلى طريق الخير. تذكروا أيها القوم أن الله استخلفكم بعد أن أهلك قوم نوح الذين طغوا وأفسدوا وكانت عاقبتهم وخيمة. يا قوم إن الله زادكم في الرزق والقوة، ألا يجعلكم هذا شاكرين له معترفين بفضله خائفين من عذابه؟ يا هود إنك لم تأتنا بمعجزة خارقة حتى نؤمن بما تدعونا إليه، ونحن لن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا. إيه يا قوم يا قوم، إن آلهتنا العظيمة غضبت على هود فأصابته بمس في عقله، فهو لا يدري ما يقول. فرد عليه سيدنا هود: أأصابني مس في عقلي أن دعوتكم لعبادة الله؟ نعم، وأنت لم تدعنا لهذا إلا وأنت طامع في رياسة أو منصب. فأجابه سيدنا هود وهو يأمل في هداية قومه: أنا لا أدعوكم لهذا طمعا في رياسة أو منصب، إنما أطلب الأجر والثواب من الله رب العالمين. يا قوم ارجعوا لرشدكم، ألا تعبدوا الله الذي أمددكم بأنعام وبنين وجنات وعيون؟ إنكم تبنون البنايات الفارهة وتبنون القصور ظنين بأنكم ستعمرون طويلا في هذه الأرض. يا قوم إنكم ستموتون وسيكون هناك يوم تحاسبون فيه، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم أنتم من صنع هذه الأصنام، أنتم وآباؤكم، وأطلقتم عليها الأسماء، فذلك اسمه هرى وذلك اسمه صمد وذاك اسمه صمود. يكفي هذا يا هود، أوعظتنا أم لم تعظنا؟ فوالله لقد أصابك المس، فهذه الحياة التي نعيش هي الحياة الوحيدة ولن نبعث بعد الموت. أنت تفتري على الله كذبا. مجنون، إنه مجنون. فتعالى صوت سيدنا هود من بين ضحكاتهم قائلا: قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وأن الله قادر على أن يستخلف قوما غيركم ولن تضروه شيئا، إن عذاب ربي لشديد. وماذا بعد يا جدي؟ ماذا حدث؟ آمن بنبي الله هود نفر قليل، وبقي الأكثرون على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. وكان من تقدير الله عز وجل أن أمسك عنهم الماء 3 سنين لم تمطر فيها أبدا، فأصاب القوم قحط شديد وشعروا بالضنك، فأرسلوا قرابة 70 رجلا منهم إلى الكعبة ليستسقوا لهم، وكان من عادتهم الذهاب للكعبة لطلب السقيا. هذا شيء غريب، كيف يذهبون إلى الكعبة ليستسقوا وهم كفار؟ هذا سؤال جيد يا أحمد. إن قوم عاد كانوا يقدسون الكعبة هم وأقوام كثيرة، ولكن تقديسهم هذا فاسد لأنهم خلطوا عبادة الله مع عبادة الأصنام، فعقيدتهم بالأصل صحيحة وتقديسهم للكعبة كان صحيحا، ولكنهم عندما عبدوا الأصنام من دون الله أصبح تقديسهم للكعبة أو عدمه غير مهم، فهم كافرون على جميع الأوجه. سأتابع القصة يا أحمد. عندما وصل 70 رجلا إلى الكعبة استسقى زعيمهم قائلا: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفديه، اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه. فلما انتهى أنشأ الله سبحانه وتعالى لهم 3 سحابات بيضاء وحمراء وسوداء، ونادى مناد من السماء زعيمهم أن اختر إحدى هذه السحب. اخترت السوداء، فإنها أكثر السحب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا ورمددا، لا تبقي من عاد أحدا. ولا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللودية الهمدا. وبني اللودية الهمدا يا أحمد هم جزء من قوم عاد، كانوا يقيمون بمكة، فساق الله جلت قدرته السحابة السوداء إلى عاد، فلما رأوها من بعيد ظنوها سقيا رحمة. ها هي سحابة قادمة، لقد أجاب الله دعاءنا. نعم ستروي أرضنا وتشرب أنعامنا. دارت السحابة حتى أصبحت فوق رؤوسهم، فسخرها الله سبحانه وتعالى عليهم 7 ليال و8 أيام لم تهدأ خلالها قط، فلم تدع أحدا منهم إلا هلك، فكانت ترفع الواحد منهم في الهواء وتسقطه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس. لذلك شبههم الله عز وجل في كتابه العزيز بأعجاز النخل الخاوية، وأخذتهم الصيحة. وأنجى الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام ومن آمن معه، فقد اعتزلوا قومهم فلم يصبهم من العذاب شيء، وهذا جزاء من يؤمن بالله، فهو من العذاب ينجيه ومن الشرور يقيه، وفي الجنة بعد البعث يؤويه. معلومة مهمة، إنها قصة مؤثرة يا جدي، نستفيد منها الكثير من العبر. حسنا يا أمي، أنا قادم. شكرا يا جدي على هذه القصة، إني ذاهب إلى أمي. قال هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ إني أدعوكم لعبادة الذي خلقكم، فابتعدوا عن عبادة الأصنام ولا تكونوا ظالمين. اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. ولن نبعث بعد الموت، أنت تفتري على الله كذبا. نعم ستروي أرضنا وتشرب أنعامنا. يكفي هذا يا هود، أوعظتنا أم لم تعظنا؟ فوالله لقد أصابك المس، فهذه الحياة التي نعيش هي الحياة الوحيدة. في قديم الزمان عاش نبي كريم هو سيدنا هود، ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود عليه السلام إلى قبيلة يقال لها عاد بن عوصن. وهي قبيلة عربية من العرب العاربة. جدي لا أفهم، ماذا تعني بالعرب العاربة؟ العرب العاربة يا أحمد اسم يطلق على العرب الذين كانوا قبل نبي الله إسماعيل عليه السلام. كانت قبيلة عاد تسكن في الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمل. وأين تقع الأحقاف يا جدي؟ هي في مصر؟

صارت وجوههم مسودة، فلما أمسوا تنادوا: ألا قد مضى الأجل. فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا سيحل بهم من العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس، وكانوا عبرة لمن جاء بعدهم. إذا استطعت أن تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة فسوف نؤمن بك، فليحل بنا عذاب ربك إن كنت صادقا. ألا قد مضى يوم من الأجل؟ ألا قد مضى يومان من الأجل؟ ألا قد مضى الأجل؟ في قديم الزمان بعث الله نوح بن لامك عليه السلام نبيا إلى قومه بعد أن انتشرت في زمنه عبادة الأصنام، فهو أول رسول بعثه للناس وهو من أولي العزم من الرسل. أرسله الله لقومه الذين كانوا يصنعون أصناما لأناس صالحين ماتوا، أمثال الرجل الصالح ود والرجل الصالح سواع والرجال الصالحين يعوق ونسر ويغوث. وبعد فترة وسوس لهم الشيطان فأصبحوا يعبدون هذه الأصنام. رأى نوح عليه السلام مجموعة من قومه كانوا يعبدون صنما، فقال لهم: ما هذا الصنم الذي تعبدونه من دون الله؟ إنه ود، ألا تعرفه؟ أجابه نوح عليه السلام متعجبا: ولكن ود كان أحد عباد الله الصالحين، ونحن نعبده لهذا، وقد كان آباؤنا يعبدونه قبلنا. قال سيدنا نوح عليه السلام: ما كان آباؤكم يعبدونه، ولكن الشيطان وسوس لهم أن يصنعوا له صنما يشبه ود حتى يشجعهم على عبادة الله، ووسوس لهم بأنهم بذلك يتقربون إلى الله. وبعد تابع نوح عليه السلام: ثم أتيتم أنتم فتركتم عبادة الله، ووسوس لكم الشيطان أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام. إليك عنا يا رجل. قال نوح عليه السلام: إني أدعوكم لعبادة الله وحده الذي خلقكم وهو الأحق بالعبادة، اعبدوا الله يغفر لكم ذنوبكم. ما نرى يا نوح إلا أن بك ضلالة. فأجابه نوح عليه السلام: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا دعا نوح عليه السلام قومه لعبادة الله عز وجل وحده بالترغيب والترهيب ليلا ونهارا، ولكنهم أمعنوا في الضلال والكفر، فكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم فوق رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح، بل وحرضوا صبيانهم على عدم الاستماع إليه خوفا من أن تلامس دعوته قلبا رقيقا لم ينجبل بعد بالكفر والعصيان. ولنسمع هذا الحوار بين رجل وولده الصغير. يا ولدي، هل سمعت بنوح؟ يا أبي، هو رجل يدعي أنه مرسل من عند الله، يريد أن نترك عبادة الأصنام، لا تستمع له إذا لقيته، فهو كذاب مخادع. لبيك يا أبي، نوح مخادع، نوح مخادع. يا لكفرهم وضلالهم، حتى الأطفال الصغار يربونهم على الكفر. نعم يا أحمد، توعد قوم نوح نوحا عليه السلام بأنهم سوف يعذبونه ومن آمن معه، وأنهم سوف يخرجونه من بلده إن استمر في دعوته. أنت تدعي النبوة وقد اتبعك أرذل القوم وأقلهم شأنا. فأجابه سيدنا نوح: إن هؤلاء أعظم عند الله منكم، ولكنهم تبعوك بسرعة من غير روية وطول تفكير. أجاب سيدنا نوح عليه السلام: وهذا يدل على عظم إيمانهم، وهذه حجة لهم لا حجة عليهم. يا قوم، إني أدعوكم إلى الخير، فاستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا قوم، ما لكم لا تخافون الله الذي خلق سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجا؟ يا قوم، الله خلقكم من الأرض وإليها تعودون، فعودوا إلى الله وإلا مسكم عذاب عظيم. ولما يأس سيدنا نوح من قومه وتيقن من عدم صلاحهم وأنه لا خير فيهم، دعا عليهم بالعذاب وقال: رب إني دعوت قومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ودعا ربه وقال: إني مغلوب فانتصر، ربي لا تترك على هذه الأرض كافرا عاصيا، ربي إن تركتهم فلن يكون من ذريتهم إلا فاجر كافر. ودعا أن ينجيه الله وأهله ومن معه من المؤمنين فلبى الله طلبه وأمره بزرع الأشجار. وبينما نوح عليه السلام يزرع الأشجار: لماذا يا رسول الله تزرع هذه الأشجار؟ قال نوح عليه السلام: لقد أمرني الله سبحانه وتعالى بزراعتها حتى أصنع منها عندما تكبر سفينة كبيرة. انتظر نوح 100 عام حتى كبرت الأشجار، فأخذ بتقطيعها وأخذ يصنع السفينة. ولكن يا رسول الله، من علمك صنع السفينة؟ فأجابه سيدنا نوح: إنه الله الذي علم كل شيء. في أحد الأيام والمؤمنون مع نوح منهمكين في صنع السفينة، انظروا إليهم، إنهم يصنعون سفينة. وبعد 40 سنة أنهى سيدنا نوح ومن معه صنع السفينة، حيث جعل طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع، وطلى ظاهرها وباطنها بالقار، وكانت 3 طبقات كل واحدة 10 أذرع، السفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوق مطبق عليها. ولكن يا نوح، كيف ستسير بها في البر وليس ليس هناك ماء؟ نظر إليهم نوح عليه السلام ولسان حاله يقول: هذا ما أوصلكم إليه عنادكم وكفركم وطغيانكم. أمر الله نوحا عليه السلام بأن يحمل في سفينته من كل نوع من المخلوقات 2 ذكرا وأنثى، وأمره أن يحمل من آمن من أهله ومن آمن من قومه. وكان من آمن من أهل بيته هم أولاده 3: حام وسام ويافث. ثم تفجرت ينابيع الأرض متدفقة هائجة، وأرعدت وأمطرت السماء بماء منهمر، فحدث الطوفان. وكان ابن نوح 4 واسمه يام من الكافرين، فلم يركب مع أبيه السفينة. رأى نوح عليه السلام ولده فقال له: يا ولدي، آمن بالله واكفر بعبادة الأصنام واركب معنا، فإن الله سوف يهلك هذه الأرض ويغرقها بالماء. لا تخف علي، سوف أصعد إلى قمة جبل يحميني من الماء. دعا نوح ربه فقال: إن ابني من أهلي، ولقد دعوتك بأن تنجي أهلي فأجبت. فأجابه الله عز وجل بأن ابنك ليس من أهلك لأنه كافر، ولا تسألني ما ليس لك به علم. فاستغفر نوح الله وعرف أن هذه هي إرادته، فأغرق الله جلت قدرته الأرض ومن عليها، حتى أن زوجة نوح كانت من المغرقين لأنها كانت كافرة، فكانت الأمواج كالجبال. أغرق الله الأرض إلا نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة، ارتفع الماء فوق أعلى قمة جبل على الأرض. بقيت السفينة طافية على الماء 150 يوما. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السماء أن تتوقف عن الإمطار، وأرسى السفينة على جبل يسمى الجودي، فنجى نوح عليه السلام ومن معه. ووعده الله تبارك وتعالى بأن لا يهلك الأرض بطوفان مرة أخرى.

منذ آلاف السنين ومنذ بدء الخلق عاش نبي كريم هو سيدنا إدريس عليه السلام، عاش في حياة آدم أبي البشر، فقد أدرك في حياته 308 سنين. ياه، معنى هذا يا جدي أن سيدنا إدريس من أوائل الأنبياء؟ نعم يا أحمد، إنه كذلك، فهو أول بني آدم الذين أعطوا النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام، ولقد أثنى الله على إدريس ووصفه بالنبوة والصديقية. هذه معلومات مهمة علي حفظها. عليك حفظ كل المعلومات يا أحمد، وليس هذه فقط. وأضف إلى معلوماتك أن سيدنا إدريس هو أول من خط بالقلم، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل قال: إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك. ويقصد بهذا النبي سيدنا إدريس عليه السلام. وقد ذكر سيدنا إدريس عليه السلام في القرآن مرتين، قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فقد رفع الله نبيه الصالح سيدنا إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة، وهناك رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا إدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. وقد روي في قصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة أن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. فأحب سيدنا إدريس عليه السلام أن يزداد عملا عن غيره من الناس، فكلم خليلا له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي أنه يرفع لي كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. فقال الملك: وماذا تريد مني؟ فأجابه سيدنا إدريس عليه السلام: كلم لي ملك الموت حتى يؤجل قبض روحي فأزداد عملا. فأخذه الملك معه إلى السماء، فلما كانا في السماء الرابعة التقى بملك الموت، فحدثه الملك بما طلبه منه سيدنا إدريس عليه السلام. فقال ملك الموت: أرأيت إدريس؟ قال الملك: ها هو. قال ملك الموت: يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ ثم قام ملك الموت بقبض روح سيدنا إدريس عليه السلام هناك. خلق الله سبحانه وتعالى الأرض فرفع الجبال وأجرى الأنهار ووضع الوديان. Thank you.